الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل يجعلون قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم، الضمير في صدورهم للمنافقين، والضمير في قوله لا يقاتلونكم فاعل القتال لا في اليهود، فيجعل الآية الأولى في المنافقين والآية الثانية في اليهود، يجعل قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يعني المنافقين. المنافقين يخافون منكم أشد من خوفهم من الله، واليهود لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. هذا قول لجماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل. وأنتم تعلمون أن السور هذه، سورة الحديث وسورة المجادل وسورة الحشر، بغثت الحديث عن المنافقين واليهود جميعا، يعني جعلت الحديث عن المنافقين واليهود يرتبط بعضه ببعض، إما على سبيل تشبيه اليهود بالمنافقين أو تشبيه المنافقين باليهود، فكل واحد منهما يشبه الآخر، يشبه الآخر في خبثه، في نجاسته، في نذالته، في بهتانه، في كذبه، في افترائه، يشبهه في أشياء كثيرة. يتشابه المنافقون واليهود في أشياء كثيرة، لذلك كان الحديث عن الواحد منهما كالحديث عن الآخر. والقول بأن قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله للمنافقين، وأن قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة لليهود، هذا قول غير ظاهر، لأن المنافقين لا يستطيعون قتال المسلمين أبدا. هو ليه منافق؟ هو منافق عشان يحمي دمه من القتل، هو نافق ليحمي نفسه وعرضه وماله من القتل، هو ما نافق إلا من أجل روحه علشان يعني يظن أن يسعد في الدنيا، يسلم في الدنيا من قتل المسلمين له. فلا يجرؤ منافق. أنا قلت في درس قريب النفاق لا يشرئب، ما يكون في القلب نفاق إلا إذا كان الإسلام عزيزا قويا، وإذا انفرط عقد المسلمين وضعفت شوكتهم ما يحتاج لنفاق، إلا في قلبه شيء يقول. حتى الرويبضة تتكلم، ما أحد يتأخر عن الكلام، كل اللي في قلبه مرض يقول، ما يحتاج الى انه يكتم الكفر ويظهر الاسلام، لانه ما عنده احد يرضع ولا احد يزور، لذلك قوله لا يقاتل لانتم اشد رهبة في، يشمل اليهود والمنافقين جميعا. كل آية من الآيتين تشمل اليهود والمنافقين معا. فالمنافقون لا يعرفون الله ولذلك يخافون من المؤمنين أكثر من خوفهم من الله، لأن أصل ما يخاف من الله إلا اللي يعرف بعض المعرفة، وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازداد خوفه من الله كلما ازداد. ولذلك يقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، في حديث الثلاثة الراث الذين جاءوا إلى بيوت النبي، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك أصوم وأصلي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما ازدادت معرفة العبد رب ازداد خوفه منه، وعلى قدر معرفتك بالرب ميزان الخوف في قلبك. ولذلك كان الملائكة الذين يحملون العرش أشد خوف من الملائكة الذين دونهم، كانوا حملة العرش أشد خوفا من الله، أشد خوف من الملائكة الذين دونهم، مع أن كلهم يخافون الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن كل ما كان الواحد أقرب من الرب كان أخوف منه. وذلك جبريل يصير مثل الحلس، مثل القماش، مثل القماش اللي ينطرح على الأرض. شوف، يكون معك قماش وترميه على الأرض، جبريل إذا سمع كلام الله صار مثل الحلس اللي مطروح على الأرض من شدة، ويحصل على الملائكة إذا تكلم الله بالوحي في السماوات العلى، ارتجف الملائكة ارتجافة وسجدوا خروا ساجدين. ولا حتى ثم بعد ذلك أول ما يفيق جبريل، باعتبار الله أعطاه قوة ما أعطاه لغيره من الملائكة، فإذا فاق يكون أول من يسأل وما يسأله الملائكة ماذا قال. قالوا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فشأن الله كبير. وكلما ازدادت معرفة العبد وتفتحت بصيرة قلبه وازدادت فيها أنوار المعرفة بالله عز وجل صار أخوف من الله تبارك وتعالى، يخافه في السر والعلن وفي الرخاء والشدة وفي كل حاله. ولذلك يا الله بشر هؤلاء وجعلها أعلى درجات الإيمان عندما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك لو الإنسان هم بمعصية وتركها من خوف الله كتبها الله له حسنة كاملة. وجاء في الحديث أنه يقول الله للملائكة يعني اكتبوها حسنة: إنما تركها من جرائي، أي من أجل خوفه مني، إنما تركها من أجل خوفه مني. فالمنافق ما في قلب نور ولا قلبه مظلم وعيون قلبه عمية، ما يشوف ولا يبصر ولا يعرف شيء من آيات الله، لذلك ما يخاف الله ولا يهابه، وإنما يخاف سيوف المسلمين. والمسلمين عرفوا كما قلت، ولا سيما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، الواحد منهم قد يكون في الأصل جبانا رعديدا قبل ما يسلم، وهو أعرابي في البادية أو عربي في الحاضرة، أعرابي في البادية أو عربي في الحاضرة، ويصير فيه رعددة وفيه جبن وفيه هلع وفيه خور وفيه خوف، ولكن بمجرد ما يدخل الإسلام في قلبه ينقلب تماما، يصير قوة حديدية في الإيمان بالله والدفاع عن دين الله، ولا يهاب الموت ولا يخاف. هذا عبد الله بن مكتوم أعمى، عبد الله بن مكتوم أعمى، ويستأذن رسول الله مرات علشان يأذن له في الحافل في القتال في سبيل الله، ويقول: الله أعذرك. الله أعذر، ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن القتال، ومع ذلك وهو أعمى يلح في أن يشهد. حتى جاء ارتد أهل اليمامة وقال أبو بكر: ما يمكن أبدا أقعد هنا والناس ارتدوا إلا أن أذهب لي قتالي. وخد علي: أنت أعمى وش تبي تسوي؟ قال: ما عليكم مني، بس يودوني عند الكفار أعداء الله وأعداء رسله. ولما وصل إليهم قال: لا تعطوني سيف، اعطوني سيفي. فأعطوه سيفي وقال ما عليكم إلا إذا شفت صف المشركين ادفعوا بها في نحورهم. ولما بدأت المعركة بين جيش الإسلام وجيش الردة دفعوا عبد الله بن شافوه مثل اللحوم في البحر ما سيف هذا يجندل عن يمينه ويجندل عن يساره مثل الله اللي يسبح في بحر مغمض عيونه ويقتل عن يمينه يساره حتى صرع عددا كبيرا من المشركين حتى أدركوا أنه أعمى وقتلوه وشهد رضي الله عنه. هذا مثال. وعمر بن الجموح أثرت أكثر من مرة حديثه عندما هاجر النبي كان ما أسلم في أول الإسلام والعيال أسلموا وبنت مرت عبد الله بن أبو جابر أسلمت وجابت عبد الله بن جابر بن عبد الله عبد الله زوجها أسلم ولد أخيه قريبه وكلهم البيت أسلم إلا هو حطت له صنم يمذهبه ويلفه ويسجد له ويصلي له ويطيبه. فيجي معاذ بن جبل ويجي عدد من عياله ويجيبونه ويربطونه ويرمونه في بير. فيجي يدور وين إلهي يقولوا ما ندري عن إلهك وين راح. فيروح يدوره حتى مرة من المقايا يتهدد ويتوعد مين اللي خد إلهي بعمل فيه وسوي. وأخيرا يغدو معاذ بن جبل وبعض أهله ويربطونه مع كلب ميت مع كلب ما يتربطونه بحبل هو الكلب يربطونه الصنم هو الكلب بحبل ويرمونه في البير ويحطون عنده مسحة سيف يربطون مع سيف عشان يعني قال إن كان لخليه قاتل يدافع عن نفسه. فلما جو نظر وهم يرقبونه من بعيد سرا لما شافوه تلجلج بدأ العقل يجي بدأ النور يدخل محل العمى في عيون القلب. ولما نظروه على طول أسرع إليه قالوا شفت هذا لو كان يقدر كان يدافع عن نفسه الحين ما قدر ارتبط مع الكلب وانقرن مع الكلب وارتمى في البئر ما قدر يدافع بيدفع عنه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن ساعتها استنار قلبه أعرض. فلما لم يشهد معركة بدر وجاءت معركة أحد بعدها بعام قال للنبي قال لعياله سبحانه بروح. قالوا له ما تروح ابدا الله اعذرك ولك عذر في انك تتخلف عن القتال واحنا فين احنا نغنيك احنا عيالك احنا عدد من العيال نبي نقاتل في سبيل الله واحنا عملنا ان شاء الله تشريكنا فيه لان الولد لابي قال اذا كان عبد صالح الله بينفع بها بقى. فانت ما عليك لا تروح. قال لك قاعد مستريح. قال لك كيف لا لما عياله اصروا على الا يقاتل جاء يشتكيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجال النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال يا نبي الله عيالي ما هم رضيني اسمحوا لي علشان اقاتل في سبيل الله وهو اعرج يشر رجله كده. قال هم ما ودهم انا امشي بعرجتي هذه في الجنة انا ودي امشي بعرجتي هذه في الجنة. فاذن له رسول الله لما رأى شوقه للقتال في سبيل الله اذن له فقام لا تحرك احد لا يتعيب عليكم وعطى صندوق يطق تقوم رؤوسكم على طول تنفلت مجرد صندوق يضرب. فبمجرد ما قام وأذن له النبي خرج. وأثرت حديثه أكثر من مرة إنه لما وصل للمعركة وبدأ استشهد هو وولده وزوج ابنته الثلاث وجاءت أم جابر بنت عمرو بن الجموح زوجة عبد الله ولد جابر واخوها موجود ايضا مقتول شهيد معهم وحملت الثلاثة على جملها بعد ما رأتهم شهداء صرعة في ارض المعركة في احد شلتهم على جمل حملتهم هي وركبتهم على جمل جثثهم الثلاثة وجاءت لتدفنهم في البقيع. فلما كانت في وسط الطريق برك جمله وعي يقوم وما كانت سمعت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يدفن الشهداء في مصارعهم. النبي امر بان كل شهيد يدفن محل ما خرجت روحه ودفنوا في الوادي في قلب الوادي لان المعركة كانت في قلب الوادي. الا ان لما اجرى معاوية رضي الله عنه العين عندنا وجرى في الماء بعض الجثث اضطروا ان يرفعوهم الى محل الشهداء الموجودين الان في عهد معاوية رضي الله عنه علشان الماء ما يجري جثث. فالمرأة لما شالت المرأة هذه لما المرأة المؤمنة بالله ورسوله لما شالت رجال حملت الرجال الثلاثة زوجها وأخاها وأباها ووصلت بهم إلى وسط الطريق بين المدينة وأحد وبرك الجمل كانت فيه نسوة يستقبلنها ليسألنا عن أخبار المعركة وأخبار رسول الله. فأول ما شافوها قالوا يا فلانة يا أم جابر وش أخبار المعركة بشرينا يا أم جابر. قالت شوف أما رسول الله فبخير وكل أمر دون النبي سهل. ما دام الله سلم لنا نبيه ما جانا أذى أبدا إحنا بعافية. وهي تحمل ثلاثة من أئمة شهداء الدنيا من أئمة شهداء في الدنيا ما أقول بالشهداء شهداء الدنيا لأن واحد من الثلاثة أخبر رسول الله ولده جابر لما بدأ يبكي عليه لما شافه صريع في المعركة قال أتدري يا جابر ماذا قيل لأبيك هذا أحد الثلاثة اللي على الجمل. قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله كلم أباك كفاحا لم يكلم أحدا مثله قبله قط ولن يكلم مثله قط. قال تمنى تعطى. قال أتمنى أن أقتل أتمنى أن أحيا ثم أقتل في سبيلك ثم أحيا ثم أقتل في سبيلك ثم أحيا ثم أقتل في سبيلك. قال قد سبق القول أنهم إليها لا يرجعون. هذا أحد الثلاث. لما قالت النسوان هي إذا أخذت الجمل وحولته إلى جهة أحد قام مهرولا مسرعا وإذا جذبته إلى جهة المدينة برك وبدأ يرغي ويزهق. وإن جرته إلى جهة أحد خرج مهرولا مسرع. فقالت النسوة لعل الحمل الذي عليه شديد ثقيل. قالت لا والله ما عليه حمل ثقيل ولكن أحد الثلاثة الذين فوق قال اللهم لا تردني إلى أهلي سالما. يعني سأل الله الشهادة وألح في سؤال الله أن يستشهد في هذه المعركة. هذا الرجال ما في شك إذا سمع المنافق أمثال هؤلاء ينهلع قلبه من الجبن والرعدة والقوف فيصير لأنه ما يعرف أبوه فيخاف من أمثال هؤلاء أشد مما يخاف من الله. وذلك يقول رب لا أنتم أشد رهبة يعني خوفا في صدورهم من الله المنافق واليهود. وأنا قلت إن الثالوث المنافقون واليهود والمجوس ثالوث شرير. المجوس واليهود والمنافقون شجرة نجسة تغذى بالنجس يمد بعضها بعض بالقيح والصديد والفساد. المجوس وفرخهم والمنافقون واليهود كأنهم قطعة واحدة. ولذلك على طول التاريخ من أول الإسلام إلى اليوم ما تعرض دين الله للشر في الغالب إلا من قبل هؤلاء الثلاثة. صحيح النصارى بهم شر كبير وإذا تمكنوا من المسلمين أقاموا محاكم التفتيش كما قاموا في الأندلس محاكم التفتيش يقلعون أظافر المسلمون ويقطعون أيديهم وأرجلهم. مع أن المسلمين لما كانوا محتلين الأندلس كانوا يحسنون إليهم ويرحمونهم ويمدونهم بكل أسباب بقائهم وحياتهم وبمجرد ما تمكنوا من المسلمين أزالوا اسم الإسلام من بلاد الأندلس. هذول النصارى بس شرهم مع عجره وبجره أخف من شر اليهود والمنافقين والمجوس. فربنا يبغث هؤلاء مع بعض يبغث المنافق مع اليهودي في هذه المواضع فيقول في الآية الأولى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وهذا طبعا غاية الجبن أن واحد يخاف من العبد ولا يخاف من المعبود رب السماوات والأرض. يخاف من الخلق ولا يخاف من الخالق. يخاف من العبد الضعيف المسكين اللي لو انحصر فيه البول ما قدر يطعم الدنيا في عينه وتضيق الارض قدامه البول ما يقدر يطلعه النفس يعني اذا اصطك عليه شيء ضاقت الدنيا في سبيله مهما كان هذا الانسان. والله هو الذي يفرج الكربات ويجعل مع العسر يسر. ومع ذلك يخافون من العبيد ولا يخافون من رب العبيد. قال انتم لا انتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني عندهم بعض المعرفة ولا سيما في باب الدسائس والمكر والخديعة وفي أساليب الحياة الدنيا مثل ما قال في أمثالهم ونظرائهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهم لهذا لا يفقهون، ما عندهم فقه. بس يسمع واحد يقول ما عندهم فقه لكن يكون عندهم بعض ما فيها صحيح، لكن بعدين يقول ما عندهم عقل كمان، عقل ما عنده. في الآية اللي وراها مباشرة يقول لا يقع بعد ما نفى الفقه عنهم في الآية الأولى، نفى العقل عنهم فجعلهم كالحمير والكلاب والخنازير في الآية الثانية عندما قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم جمع جدر طبعا، بأسهم بينهم يعني عداوتهم لبعض، عداوتهم لبعض، ما يحبون بعض، ما يحبون بعض. صحيح مثل عروق النجاسة يتجمعون عند النجاسة، لكن قلوبهم ملتهبة بالنار، بعضهم ضد بعض، ولا يزالون إلى ساعة هذه وإلى ما يشاء الله من وجودهم على الأرض. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا، يعني اللي ما عنده يعني معرفة بطبيعة البشر، وقد يكون له معرفة وإلمام بطبيعة البشر، لكن من دهائهم، من دهائهم تحسبهم كتلة واحدة. يعني اللي ساكنين الآن، اللي اليهود اللي يحتلوا أرض فلسطين بسبب معاصينا وسيئاتنا وذنوبنا وتكسرنا في حق الله، الناس يحسبونهم أمة متماسكة، هم ما هم متماسكوا، أكثرهم يبغضوا بعض وينهبوا بعض وينتهكوا حرمات بعض، لكن بس صاروا إذا جات النصر تقول كأنهم يد واحدة، تقول كأنهم يد واحدة، لكن حقيقة الحال هم ليسوا يدا واحدة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نفى العقل خلاص، ما عندهم، صاروا بهائم، صاروا بهائم كلبها أشد من بهيمة الأنعام، أشد من بهيمة الأنعام ضلالا وجهلا. ثم بعد ذلك يقول كمثل الذي يقول أن تطمئنوا لكم نصري وتأييدي وإعزازي ما دمتم مستمسكين بشريعتي مؤيدين لحبيبي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول اطمئنوا لوعد الله ونصر الله لأوليائه، اطمئنوا أن لكم عز الدنيا وسعادة الآخرة ما دمتم مستمسكين بشريعتي متبعين لرسولي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا استمسكتم ذلك سعدتم في الدنيا والآخرة. وضرب لهم مثلي، قال كمثل الذين من قبلهم قريب، أنا قلت لك قريبا إما 6 شهور أو سنة، لأن البخاري يقول إن حادثة بني النضير ونزول سورة الحشر، حديثة بني النضير ونزول سورة الحشر كان بعد بدر 6 أشهر. وأكثر علماء السيرة والأخبار بأخبار النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووقائعه يذكرون أنها بعدها بسنة، فإن معركة بني النضير كانت بعد مرجع النبي من أحد، يعني بعد سنة من بدر، ومعركة بني قريظة كانت بعد مرجع النبي من غزوة الأحزاب في 5 أو 6 من الهجرة، في 5 أو 6 من الهجر. إذن هم بعيدين، قريب سوى على 1 أو 6 شهور، يعني لسه أحدثهم مذكورة والناس يتذكرونها، وخبر أبو سلمة ما ضاع بالحين. قال كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني إخوانهم من الكفار المشركين، كمثل الذين عصوا الله وعصوا محمدا صلى الله عليه وسلم وخرجوا من مكة يحادون الله ويحادون رسوله ويحادون المؤمنين ويريدون أن تزهق كلمة الحق وأن تعلو كلمة الباطل، ذاقوا وبال أمرهم. قل شفتوا مش حدث لهم، أحسوا بأنفسهم ولمسوا نصرة الله لنبيه وهزيمة الله لعدوه. 313، هل حصل هذا في جزيرة العرب قبل ذلك؟ ما حصل قط، ما حصل. ان 313 يخرجون غير مستعدين للحرب، لان النبي خرج من المدينة عليه السلام ما يريد الحرب، يعني ما اخذ جيش من المدينة، انما اخذ رجالا 313 من غير سلاح الحرب، ما معهم الا فرسان، 2 اللي معهم فرسان خيل، 2 خيالة، وبقية 313 بعد 15 ما فيهم ولا واحد معه، ما معه واحد منهم خير. والمشركون 1000 تقريبا مقاتل متهيئون للقتال، خرجوا من مكة مستعدين للقتال، مستعدين، فيهم 50 فارسا ومع ذلك يؤيد الله نبيه ويفرق بين الحق والباطل وينصر جنده ويعلي حزبه في بدر. هذول اللي يقول هنا كمثل الذين من قبلهم قريب. وخرج ابو جهل وقال له الاخنس بن شريك يلا نرجع، وش نروح نقاتل محمد عليه؟ ما دام احنا طلعنا علشان نخلص العير من محمد واصحابه، والعير نجت بابي سفيان الى الساحل واتصل خلاص قربت تصل مكة، وش نروح نقاتل له؟ خلق تقاتل له، ما نرجع ابدا حتى نري دماء بدر ونشرب الخمر وتضرب النساء، تغني النساء القيان للجواري تغني ويضربون بالدف ويعذون بالمعازف حتى تسمع بلاد العرب كلها بخبرنا، فلا يزالون يهابوننا ويخافون منا ويحسبون لنا حساب. واطمأن عدو الله بأنه منصور لا محال. ولقاهم الشيطان في الطريق وركب له فرس، قال انت وين رايحين؟ قالوا رايحين نقاتل محمد. قال ترى جيش فلان القبيلة الفلانية بني مقج كلها معكم، عندي مقاتلون من الطراز الاول فرسان يمكن ما عمركم سمعتم به، اذا حصلت المعركة ترى قريب انا منكم في صورة رجل منهم من العرب، على انه من طبعا تصور لهم عدو الله في صورة رجل من ابطل الابطال في الحرب. فبمجرد ما تلاقى الجيشان نكص على عقبيه يكلمهم ولا يسمعون، اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون، يعني الملائكة ينزلون هجوم، اني اخاف الله والله شديد العقاب. وراح دور بزويل وقف النبي حاله عليه الصلاة والسلام عند باب العريش، واخذ يشير قبل بدء المعركة يشير الى مصارع القوم يقول هنا مصرع عدو الله ابي جهل، هنا مصرع الوليد بن عتبة، هنا مصرع عتبة بن ربيعة، هنا يصرع شيبة بن ربيعة، هنا يصرع فلان، يعدد اسماء قتلاهم قبل بدء المعركة، يعدد اسماء قتلاهم ومواقع قتلهم موضع قتلهم ومصرعهم قبل بدء المعركة، ويقول والله ما اخطأ رجل مصرعه الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقبل ما يقوموا للمعركة ينامون في الطريق، فإذا ناموا في الطريق الله يوري نبيه يوريه في المنام إنهم عدد قليل، ولما وقعت المعركة المسلمين يحسبون ان الكفار 400 أو 300 وهم 1000 تقريبا، والكفار يحسبون المؤمنين 200 أو 150. الله يخلي عيون المشركين تتصاغر عدد المؤمنين، ويخلي عيون المؤمنين تتصاغر عدد المشركين، كل فئة تنظر الى الاخرى فتراها اقل من الواقع بكثير عشان تحصل المعركة، لان لو عرف لو راهم كثيرا ما تحصل المعركة. والله اراد ان يوري العالم نصرته لانبيائه ورسله وحزبه وتأييد دينه الذي يبعث به المرسلين، ولا سيما خيرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. ويدريكهم الله في منامك قليلا ويقللكم في اعينه، يدركهم الله في منامك قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا. ويقول ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله عز وجل. وتنتهي المعركة باعزاز جند الله واعلاء، ولا يؤسر ولا اسر واحد، ويقتل من المشركين 70 ويؤسر 70، 140 اللي راحوا منهم، 70 قتيل و70 اسير. كانت اول معركة ايد الله فيها جنده ورفع راية محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللي يقول هنا في الاية كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم، يعني هم خدوا العقوبة اللي لقوها ده فين؟ هذول خدوها في الدنيا، ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم، يعني في الاخرة. هذا اللي جاهم دمه عذاب اليم ده، هذا يعتبر شوكة بالنسبة لجهنم. هذا قتلهم قتلهم وفضحهم وخزيهم وخزيهم وتجفهم وإسماع الله صوت النبي لهم وهم في القليب بعدما جيفوا يناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. هذا يقول ولهم عذاب أليم، يعني في الآخرة بجهنم. طبعا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فإذا قامت القيامة قد يقعد الإنسان في القبر 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، 10000 سنة، في على طول تاريخه من بعد آدم وجاء إلى قيام الساعة. هو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. اللي في قلبه إيمان ومات على الإيمان يصير عليه روضة من رياض الجنة، واللي مات على الكفر يصير في حفرة من حفر جهنم. فإذا قامت القيامة ورأى المؤمنون النعيم المعد لهم، والله أيضا بيطلع كل مؤمن على منزلته في الجنة عند طلوع روحه. عند طلوع الروح يطلع على منزلته في الجنة، وزيادة على ذلك بعد ما يقومون ويحولون ويعدون على الصراط ما يحتاجون لواحد يسألون عن منازلهم في الجنة، كل واحد يعرف قصره وحريمه وحوره كأنه في الدنيا يعرف بيته الذي في الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نقوا وصفوا يعني وأذن لهم بدخول الجنة في معنى كلمة السلام، فوالله للواحد منهم أعرف بيته في الجنة منه ببيته في الدنيا أو منزله في الدنيا، على حد قوله تبارك وتعالى في أحد قول أهل العلم بالتفسير والتأويل ويدخلهم الجنة عرفها له. عرفها بمعنى كل واحد عارف محله، لأن السؤال ظل ما يروح يسأل يقول وين بيتي وين داري وين منزلتي، يعرفها على طول كان يشوفها بعين ويقرأ عليها مراسيم. وهذا بالنسبة للجن يدخلهم الجنة. والقول الثاني من قول علماء التفسير والتأويل أن قوله عرفها لهم طيبها لهم، يعني من العرف لا من التعريف والتعليم، من العرف وهو الطيب، من العرف وهو الطيب لا من التعريف والتعليم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا نفخ في الصور وقام الناس الميتين من قبورهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. شوف طول السنوات في حفرة من حفر جهنم أو في روضة من رياض الجنة، عندما يرى النعيم الأكبر أو العذاب الأكبر يتصاغر كل ما مر عليه من عقوبة. وذلك يقول هنا ولهم عذاب أليم. انتهى من أهل بدر كمثل الشيطان. مثال ثاني للمنافقين واليهود، المنافقين اللي يقولوا البني النضير اثبتوا مكانكم لا تخافوا من محمد ولا تستسلموا ونحن معكم، ان قتلتم ناصرناكم وان اخرجتم نخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. قال مثل الشيطان تماما، الشيطان يغري صاحبه فاذا وقع في البلي خلاص بان اي واحد. والناس طبعا ترى درجات، في واحد مثلا الشيطان يغريه عشان يزني مثلا اعوذ بالله، او يغريه عشان يسرق، او يغريه عشان يقتل، او يغريه عشان يرتكب جريمة من الجرائم. الشيطان اذا كان عارف ان هذا مؤمن ما يجيه مرة واحدة يقول له يلا ازني والله يلا اسرق، يعرف طريقته ان قال اذني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرف الشيطان وتعالى بالله من الشيطان، لكن يدل شوية شوية شوية شوية مثل ما قال فازلهما الشيطان عنه فوسوس لهما الشيطان، يعني ما يجي المؤمن دفع، الشيطان ما يأتي المؤمن دفع وانما يجي شوية شوية يهون عليه شوية شوية شوية حتى يدليه بغرور مثل ما قال فازلهما بغرور. فالمؤمن إذا قدر للشيطان أن يتغلب عليه حتى يقع في الجريمة بمجرد ما يرتكبها تصير عيونه مفتحة ويبكي على خطيئته ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. هذا المؤمن. الكافر ما يحس، لأن مثل ما قلت شبك حاجته كبيرة ما يحتاج، ما واحد يقول شاف الشيطان معه شباك بعضها الفتحة هذه وسعها وبعضها الفتحة مثل الخمسة كده صغير. قال له هذه، قال هذه للمؤمن، يلا متى أصيد المؤمن فيها وحطه فيه، وإذا حطيته يتفلت ويهرب مني. والعينها وسعد، قال هذول الهمج الكفار الذين لا يؤمنون بالله، هذول على طول أشر للواحد منهم يركض يدخل الشبكة من تلقاء نفسه، ما أحتاج، ما أنا بخايف إني أنفلت من الشبكة، ما هو طالع منها، حتى لو كببها مفتوح ما يطلع منها. إذا أعمى الله بصيرة العبد نعوذ بوجه الله ضاع، صار يستسلم للشيطان وينقاد له في كل ما يأمر به وينهى ويقول له ويحضه عليه. قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا ما هو إنسان واحد. صحيح إن علماء التفسير يشغون قصص بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وقد ينسبون بعضها إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض علماء التفسير فيه العلماء، علماء منهم مثل ابن كثير رحمه الله، إذا ساق حديث في تفسير آية في الغالب يكون مستبصر ويقول هذا ينطبق أو لا ينطبق أو هذا صحيح أو غير صحيح. ابن كثير من بين المفسرين، يعني يكاد يكون المفسر الوحيد، يكاد يكون المفسر الوحيد اللي سلك هذا المنهج. لكن أكثر أهل الأكثر المفسرين قد يسوقون قصصا موضوعة باطلة كاذبة تطعن في لب الإسلام وصميم الإسلام، ولكن يسودوا بها صحف ويملأوا بها كتب عشان يصير الكتاب بدل ما هو 20 مجلد 30 مجلد أو 40 مجلد، وفيه كل ما هب ودب. فبعض المفسرين يذكر في تفسير كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر قصص، قل لا هذه الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل، انه كان طبعا احنا ذكرنا قصته اكثر من مرة، وفيه قصة لكن لا تنطبق على الآية هذه، في قصة صحيحة في البخاري، قصة صحيحة في البخاري، قصة الراهب جريج، في صحيح مسلم اهمية في البخاري، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قصة جريج، بس ما هي هذا الباب لان لا تنطبق عليها ابدا. ابن كثير ذكر 3 قصص، قصتين غير صحيحتين، يعني ما هي داخل بالآية، وقصة صحيحة لكن لا تنطبق على الآية، قصة حديثين غير صحيحين وحديث صحيح، الحديث صحيح اللي في مسلم، أن جريج كان عبدا صالحا، وأنه كان في صومعة، نحدثناكم بحديثه مرات شتى كثيرة، وأن جريج وهو يعبد الله فيه مرغ داعرة، كان قبلها أم جات وهو يصلي، وصادف عندما جت أم تزوره في الصومعة اللي في البر هذه اللي بنيها عشان يتعبد فيها ويترهب فيها، قالت يا جريج، فنظر إليها وهو في الصلاة وقال يا رب أمي ولا صلاتي، أنا أجيب أمي ولا أستمر في الصلاة. ثم غلب عليه الصلاة فلم يجب أمه واستمر في صلاته. أمه زعلت في قلبها شوية، قلت الله يهديه يا جريج، أنا جاي عشان أزوره أشوفه واستأنس معه ولا يرد علي، وراح. صادفت في اليوم الثاني تجي وهو في نفس الصلاة، يا جريج، نظر هذه أمي، هذا صوت أمي، لو جتني وأنا منا في الصلاة كنت استأنست لها، لكن جتني ولا يا ربي الله أصلي ولا أروح لأمي. غلب عليه أن يصلي. يقول العلماء لو كان من أهل عابد، لكنه ما هو من أهل العلم، لأن لو كان من أهل العلم ونادته أمه وهو في صلاة نافلة وجب عليه أن يجيب أمه ويترك صلاة النافلة. يعني استلأ أبوه نداه، لو أبوك نداك وأنت في صلاة نافلة اطلع من الصلاة واجب أباك. وأكثر أهل العلم يقولوا لا قضاء عليك بعد مذهب أبو حنيفة، لأن عند أبي حنيفة رحمه الله أنك إذا شرعت في نافلة وجب عليك تمامها، فإذا أبطلتها وجب عليك قضاؤها. يستدلون بقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالك. ولكن أكثر أهل العلم على أن المتطوع أمير نفسه، لو بدأ في الصيام وبداله أن يفطر ولا شيء عليه، لو بداله صلاة وبدأ يصلي نافلة وصار له ظرف يطلع من الظرف ولا شيء عليه، حتى ولا قضاء عليه للنافلة، أكثر أهل العلم. فجريج قال يا ربي أمي ولا صلاتي، وغلب عليها أمره واستمر في الصلاة. فغضبت أمه أنثى وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات. ما دعت عليه بالزنا يا عباد الله، ما دعت على ولدها بالزنا، بس إني يشوف وجه زانية. شفت يعني عقوبة شديدة. والله الناس ابتلوا الآن في التلفزيونات والإذاعة والبليات، انفتحت إذا سمعت لك الدائرة المومس عمالة تغني وترقص، وإذا شفت تلفزيون المومس عمالة تغني، يعني مصيبات. صار الناس ما يرون أن النظر إلى وجه المومسات عقوبة، وأم جريج ترى أن النظر إلى وجه المومس عقوبة، قالت اللهم لا تمت حتى تري وجه المومسات، واستجاب الله دعاءه، فتسلطت عليه مومس قريبة من صومعته، وقالت للرجال في البادية ايش رأيكم هذا اللي عامل انه متدين وصالح ده، الله اروح اجيب لكم ولد منه الان. قالوا لها روحي هات لنا ولد، وان جبت ولد فلك منا كذا وكذا. فذهبت اليه وصادف انها ذهبت وهو في الصلاة، وقفت بشيطانها وبهرجها وتبرجها وفسادها وعهرها ودعارتها، وقالت يا جريج، طبعا ما خطر على باله ان يجيبه، مجرد خطر، اذا كانت امه ما اجابها بيجيب الدائرة، لكن شاف وجهه واستمر في صلاته. يا جريج تملع عليه وتكلم عليه وتغريه بابليسها وشيطانها، رفض ان يتجه اليه، فراحت مكنت راعيا في جانب اخر من الغاء من الصومعة منها، وقالت جبت لكم ولد من جريج، انا حبلت الان منه. كذبت عليه، هذا رواه مسلم في صحيحه. فلما قالوا خلينا نعد لك حتى تكمل 9 شهور، يوم ما نقدر نتكلم الان ونقول من جريج حتى نشوف الولد، بطيك منك ما فيها شيء اشترين. المهم بعد 9 شهور جابت لهم ولد امتحان. فلما جاءت بالولد قامت اهل البلاد المجاورة وعملوا مثل ما يقول مظاهرة، واحاطوا بجريج الفاجر الداعر الزاني اللي كذا، وقاموا على الصومعة وهدوها وخأساقوها امامهم يهينونه ويبصقون في وجهه، انت الداعر انت الفاجر. قال داعر ايش وفاجر ايش، وش اللي صار مني؟ قالوا له زنيت وجئت بهذا. قال وين الولد اللي انا جبته؟ قال هذا مع الناس شو عم. قال وروني الولد ده. قال هذا الولد. نظر اليه في مهدي وقال من ابوك يا غلام؟ قال انا ولد الراعي فلان. هذا رواه مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو فيها واحد من الشعراء جمع الذين تكلموا في المهد، يقول هو طبعا بعض اللي قالوا هو صحيح، يعني ما نعرفه خبرا صحيح، بعضه صحيح في مسلم وغيره. قال تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى، عيسى تكلم في المهد قطعا، وكذلك يحيى تكلم في المهد وكهله من الصالحين، وعيسى كذلك قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج هذا، ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم، وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم. يقول إن واحد من أهل اليمامة جاءت أمه تحج فولدته في الطريق أو عند عرفة، فجاءت به إلى النبي عليه الصلاة ليحنكه، فتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي، قال من انا؟ قال انت رسول الله، فقال بارك الله فيك فسمي مبارك اليمامة. هذا ما نعرف له خبر صحيح ثابت، ولكن هذا مشهور عند الناس. هذه القصة قصة جريج ما تنطبق على الآية كمثل الشيطان، لان من اللي كفر ومن اللي تبرى منه؟ ان كان مع الداعرة شيطان، لكن ما هو مقصود. اما القصتين الثانيتين قصة من متشابهات، وانا سقتها كثيرا للوعظ، واقول لكم انها للوعظ، ما يعني شيء ثابت ثابت ثابت 100%، وهو ان رجلا من احبار من الرهبان، وكان في ناس جيران له معهم بنت وارادوا السفر، قالوا مين اللي نحط عنده بنتنا؟ نبي نسافر ولا احنا مرددينها في البلاد ومطوعين بها، خليها تقعد، مين نحطها عنده حتى نرجع من سفرنا؟ قالوا بعضهم لبعض ما نجد في البلد هذا امثل من الراهب هذا العابد القسي ده، قسيس حقه حق النصارى. قالوا انت يا شيخنا بنخلي عندك هالبنية امانة وديعة، وهذا طعامها وهذا شربها وهذه مصاريفها ونفقتها حتى نرجع. قال احسن في محله، فدخلها في بيت عنده، والبيت له غرفتين، غرفة هو فيها والغرفة حط فيها البنية، يقولون ان جاه الشيطان بعد كم يوم وقال له ايش انت خايل، ايش تحط البنت كده تسجنها السجن ده، مسكين الحين لا احد يآلسها ولا احد يدخل عليها السرور، وانت رجل لا انت خايف على نفسك من الزنا، احسن تروح تقعد عند الباب وهي جوه وانت برا والباب مغلق، لا تفتح الباب. اول ما جاء قال له كده لا تفتح الباب، خلي الباب بينك وبينه، وبعدين سلم عليها وقل لها لك اخبارهم طيبة وانت طيبة والحال طيب، لتحتجل لشيء عساك مستانسة. اليوم الاول راح لها وحط الباب بينه وبينها، السلام عليك شلونك انت عساك طيبة، اخبر اهلك سرة وان شاء الله يجون عن قريب وتسعدين بهم ويسعدون بك. شوية اول بعد خدله على كده كم يوم بعدين تقول حزين انت الى هذا الحد من القسوة، يعني انت بينك وبينها الباب كده ما تخلي بس الباب يوارب كده تشوف النور وانت تشوف النور بينها، ومش ضروري يصير وجهك لوجهها، بس يخلي النسم والهواء هواك يجيها وهو يجيك حتى يدخل عليها السرور قليل. وخد عليها كم يوم فتح الباب وبدأ ينسى من برا وهي من جوا، بعدين قالوا شهادة ده بدل الباب ما هو وارب كده شبري خليهم فتح على مصرع وانت برا وهي جوا، بعدين بعد ما خد عليها كم يوم بعدين وشور ده خليك قعد معه، بعدين كبسوا الشيطان وارتكب الجريمة حتى حاملت. لما أرى الحبل فيها قال وش نسويها، قال له الشيطان اقتلها، ترى ما عليك أحد يبي يكذبك أنت رجل معروف عندهم بالصدق، اقتلها وتفنها واستريح من شرها، وإذا جو قالوا لك وين هي راح تقول إنها مرضت وإنها ماتت ودفنت، ما عليك ما هم مكذبين في البرية ما هو بص الناس في البرية، ما قال له وين الدليل على أنها ماتت ميتة طبيعية، لا خلاص أبي يروح يسلمون لك وأنت رجل معروف بالصدق وأنت مأمون. وعلى طول الشيطان اغرف قتله، وفي الحال ركب ابليس حصانه وراح لهم في البلد اللي هم فيه وقال الحق وقال اختكم حبلها الراهب وقتله، وجاءوا مسرعي قالوا وين اختنا، قال مريضات واحسنت اليها ودفنتها، قالوا لا انت ما دفنتها، يعني بنحفر على قبرها ونشوف لنا شوف جثتها شوف جثتها، بيظهر ان عندهم طب شرعي. المهم وقاموا واكتشفوها قالوا قتيلة قتيلة، وش الحل؟ اذن الحل ان احنا نصلبه عشان يتفرج عليه الناس قبل ما نقتله، حكم الحاكم بان يصلب قبل الموت، يحطونه على خشبة الصليب قبل الموت مدة يكون عقوبة ونكال له ولامثاله. فلما حطوه على القص على الصليب صلبوه على الخشبة وجاء الوقت اللي ينفذون فيه الاعدام، جاه الشيطان وسوس له قال ترى بمرة هو اللي ركبك الخشبة دي ولينجيك من الخشبة غيره، ان اطعته نجاك من الخشبة. قالوا شطيعه والحين ترى اعمل له العمل ده وبعدين تجي تقول لي، قال انا هو البعيد يقول لك كذا. قالوا شو اسوي؟ قال تسجد لي سجدة واحدة. قال سجدتش حصرة وانا مطول الارض عشان نسجد فيها؟ قال بس مو براسك مير راسك كأنك تسجد ويكفيني منك إمالة الراس، طاطأة الراس لي. في الساعة اللي هم جزمين على قتله طأطأ رأسه فجاءوا وقتلوه ومات على الكفر. وعندما قتلوه قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا العلماء يذكرون هذا الخبر هذا الخبر هذا الحديث، ولكن الحديث يحتاج إلى بحث طويل لصحته وإثباته. وقصة شبيهة بها مع طول شوية واختصر شوية شبيهة بهذه ايضا، لكن انا اقول ان كل اغراء شيطاني لاي انسان داخل في عموم هذه الآية، سواء كان كفر او دون الكفر، يعني سواء كان الشيطان يجي لمسلم ويقول له اكفر، هذا ما هو قايل لمسلم اكفر عادة، ولكن يجي شوية ادعر اذني اسرق اقتل وتبدأ الذنوب والمعاصي تتكاثف سيئاتها على القلب حتى ينعمي القلب تماما وبعدين يقول له كفر، فاذا كفر قال تبرأت منك ليش تطيعني. واذاك يقول يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الامر، يقول الرب وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. فالشيطان يتبرأ من كل اتباعه في الدنيا وفي الاخر، ولكن لا تنفعه البراءة، لا تنفع المتبوع ولا التابع، التابع في جهنم والمتبوع في جهنم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعرفه، يعرف أنه رب العالمين ويعرف أنه على كل شيء قدير، ولكن طلب الإمهال، طلب الإمهال ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم نقطة المعلوم. فلا يموت إبليس حتى تقوم الساعة، إذا جاءت الساعة مات إبليس، لأن انتهت مهمته في الدنيا وانتهت العدتين، عدة أهل الجنة وعدة أهل النار. عدة أهل النار مع إبليس انتهت وعدة أهل الجنة انتهت، فإذا انتهت العدتان قامت القيامة ويموت إبليس قبل ذلك. فيقول فكان عاقبتهما، عاقبة التابع لإبليس والمتبوع، عاقبة الشيطان وعاقبة تابعه، تابع الشيطان والشيطان، أنهما في النار خالدين فيها مقيمين لا يتحولان عنها بحال، خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ثم ينادي حزب النبي محمد، ينادي حزب الرحمن فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.